السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين، أي الذهب والفضة، وما يلحق بذلك. ما يلحق بذلك، لأنه سيأتيك بإذن الله تعالى كلام في هذا الباب على مباحث أخرى تابع لهذا المبحث، مثل مبحث زكاة الأوراق النقدية سنضيفه، وكذلك مباحث أخرى نص عليها المصنف، مثل ما يباح للذكر من الفضة، وما يباح للنساء من الحلي عموما، وكذلك من الذهب والفضة، وكذلك بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال. طيب، قال رحمه الله تعالى: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، يعني الزكاة. 20 مثقال تساوي 20 دينار، مثقال يساوي الدينار، مثقال يساوي الدينار. قال: إذا بلغ 20 مثقالا، 20 مثقالا ويساوي بالجرام 85 جراما، 85 جراما. قال: وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، 200 درهم هذا يساوي بالجرام 595 جرام، 595 جرام. قال: ربع العشر، أو ربع العشر منهما. ربع العشر كم تساوي بالمئة؟ هذا بالنسبة للعشر، لكن بالنسبة للمئة كم تساوي؟ 2.5%، 2.5%. هذا إذن هو القدر الواجب، هذا هو القدر الواجب. ويعرف كم الذي يجب على الإنسان أن يخرجه بأن يقسم المبلغ على 40، بأن يقسم على 40. فإذا جاءك إنسان مثلا قال لك: أنا عندي مثلا 10,000 ريال، أو خليك من 10,000 ريال، لو قال عندي مثلا من الدراهم عندي 1,000 درهم، فكم الواجب علي أن أزكي حال علي الحول؟ تقول: اقسم الألف على 40، 1000 × 40 كم يساوي؟ هاي شباب، 1000 × 40 كم يساوي؟ 25. فنقول الواجب عليك 25 درهما، ولو كان 10,000 يكون الواجب عليه 250، وهكذا. إذن هذه هي طريقة معرفة ما الواجب، ما القدر، ما الذي يخرج. تقول: الذي يخرج هو تعرفه بأن تقسم على 40، والنسبة هي 2.5%. طيب، كيف عرفنا أن 20 مثقال تساوي 85 جرام من الذهب؟ نقول: لأن المثقال الذي هو الدينار وزنه، وزن الواحد منه 4 جرامات وربع، 4.25. كيف عرفنا أن 200 درهم تساوي 595 جرام من الفضة؟ نقول: لأننا عرفنا أن وزن الدرهم الواحد يساوي 2.975، 2.975، يعني 3 إلا قليلا. قال رحمه الله تعالى: لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعة، أنه كان يأخذ صلى الله عليه وسلم من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه نحوه، انظر عندك تحت، قال: فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار، نصف دينار، نصف مثقال، نتيجة واحدة. هذا دليل نصاب الذهب. وأما دليل نصاب الفضة فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا في الصحيح، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. لقية الواحدة تساوي 40 درهما، 5 × 40 يساوي 200 درهم. قال: وحديث أنس رضي الله عنه مرفوعة: في الرقة ربع العشر، متفق عليه. الرقة ما هي؟ هي الفضة، الرقة هي الفضة الخالصة ربع العشر، فهذا دليل تحديد القدر الواجب، هذا دليل تحديد القدر الواجب الذي قدمناه وهو ربع العشر. قال والاعتبار بالدرهم الإسلامي، يعني يقول في صدر الإسلام كانت دراهم متنوعة، كان في دراهم متنوعة ودنانير متنوعة، كل حضارة أو جهة لها درهم أو لها دينار، فما المعتبر منها في هذا التقدير المذكور 20 دينار أو 200 درهم؟ ما المعتبر؟ قال والاعتبار بالدرهم الإسلامي، الدرهم الإسلامي هو الذي ضربه عبد الملك بن مروان، قال الذي وزنه 6 دوانق، والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، يعني العشرة من الدراهم من جهة الوزن، من جهة الوزن تساوي إيش؟ 7 مثاقيل، تساوي 7 مثاقيل، مثقال هو الدينار يعني. قال فالدرهم نصف مثقال، فالدرهم نصف مثقال أي نصف دينار، وخمسه وهو 50 حبة وخمس حبة شعير. باختصار النسبة بينهما هي 7 إلى 10، هي 7 إلى 10، أقصد النسبة بين الدرهم والدينار. قال والـ20 مثقالا التي هي 20 دينارا اكتب بعدها تساوي بالدينار في وقت المصنف، مثقالا في وقت المصنف 25 دينارا أو 25 دينارا و7 دينار وتسعه، على التحديد الذي زينته، على التحديد بالذي زينته درهم وثمن درهم. ماذا يريد المصنف لهذا؟ يريد أنه بعدما بين لك ما القدر أراد أن يبين هذه المثاقيل كم تساوي بالدينار الذي كان معروفا في وقت المصنف، في وقت البهوتي وكذلك في وقت الحجاوي، فيقول إنه يساوي هذا القدر 25 دينارا وزيادة، لكن على الأصل، على الأصل لا، على الأصل قلت لك أنه 20 مثقال تساوي 20 دينار، المثقال يساوي الدينار، وهذا واضح من عبارة الإقناع وشرحه. قال ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. انتبه معي، إيش معنى مغشوش؟ معنى مغشوش عكس الخالص، يزكى مغشوش يعني غير الخالص، ولأجل هذا قال ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا، فعكس الخالص المغشوش، عكسه غير الخالص ويسمى المغشوش. يقول إذا بلغ خالصه نصابا وزنا، كيف يعني هذا إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام فتح الله عليك وزادك علما وفضلا أن بعض المعادن تكون خالصة وبعضها يكون معها خلط آخر، مخلوط معها شيء آخر، وهذا أظهر ما يكون في الذهب. الذهب لأنه معدن رقيق وغال فإنهم يضيفون معه مواد أخرى، كلما أضافوا مواد أخرى، كلما أضافوا مواد أخرى فإنه سيرخص هذا الذهب ويقوى أيضا، ويقوى أيضا. فالذي التحديد الذي قلت لك قبل قليل لما قلت لك 20 مثقال تساوي 85 جرام من الذهب، هذا ذاك الذهب عيار 24. أما المغشوش غير الخالص الذي هو مثل عيار 18 أو عيار 21 فهذا لا يكون نصابه مساويا لنصاب عيار 24، لأن عيار 24 ذهب خالص، وعيار 21 أو 18 لا، ذهب مخلوط معه أشياء أخرى. فإذا قلت أو سألت إذن بناء على هذا سيكون نصاب الذهب بعيار 21 أكثر وزنا من عيار 24، فكم يكون؟ الجواب أنه بعيار 21 يكون نصاب الذهب ولا بد أن تكتب هذا عندك 97.14 97.14 جراما. فهذا نصاب الذهب بعيار كم؟ 21. طيب بعيار 18 هذه من أشهر العيارات. بعيار 18 كم يكون؟ بعيار 18 يكون النصاب يساوي 113.33 جراما. 113.33 جراما. فهذا بعيار 18. أعيد بطريقة أخرى، لماذا لما حسبنا نصاب الذهب بعيار 21 أو عيار 18 ارتفع الوزن، ولما كنا في عيار 24 كان 85؟ لماذا كلما نزلنا في العيارات زاد الوزن؟ ما السبب؟ لأنك كلما نزلت في العيارات كلما زادت الأشياء المخلوطة مع الذهب، فنحن ننظر إلى وزن الأشياء الزائدة هذه ونضيفه إلى الوزن حتى يكون بمجموعه يساوي النصاب. يساوي النصاب. قال رحمه الله تعالى: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء. بالأجزاء اكتب عندها. فكل دينار أو مثقال يقابله 10 دراهم. فكل دينار أو مثقال يقابله 10 دراهم. طيب ماذا ينبني على هذا؟ قال: فلو ملك 10 مثاقيل. 10 مثاقيل هذه تكون من إيش؟ من الذهب. و100 درهم. 100 درهم تكون من إيش؟ من الفضة. قال: فكل منهما نصف نصاب. كيف صار نصف نصاب؟ 10 مثاقيل، احنا قلنا نصاب الذهب 20 مثقالا، فعشرة مثاقيل نصف نصاب. و100 درهم هذه نصف نصاب أيضا، لأن نصاب الفضة 200 درهم، فهذا نصف نصاب. قال: فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. مجموعهما، مجموع هذا وهذا نصاب. واضح المثال؟ طيب نغير في المثال، نغير في المثال حتى أنظر أنتم فهمتم أو لا. ما رأيكم لو كان يملك 10 مثاقيل من الذهب و90 درهما من الفضة، ولكن فضة فاخرة جدا وممتازة ونظيفة، فهل يكون نصابا؟ لا يكون نصابا. أحسنت يا عبد الله، لا يكون نصابا. طيب قال: إذن الآن عندنا مسألة الضم. قال: ويضم الذهب إلى الفضة. اكتب عندها 1، هذه مسألة الضم. فالذهب والفضة يضمان بعضهما إلى بعض، يضم بعضهما إلى بعض. قال: ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر. اكتب عندها 2، اكتب عندها 2. فيجزئ أن يخرج زكاة الذهب من الفضة وزكاة الفضة من الذهب. قال: لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة. يعني مقصد الذهب والفضة واحد، حفظ الأموال، التحلي بها، ما إلى ذلك. وزكاتهما التي هي ربع العشر متفقة. قال: فهما كنوعي جنس. فهما كنوعي جنس، يعني كأنها أشبه شيء بإيش؟ بأنواع الجنس الواحد. في الجنس مثلا التمر جنس، فأنواعه سكري وخلاص مثلا، فهذا نوعان. ولا نقول سكري ورطب، لا، الرطب نخرجه من القصة، فهو طبقة توجد في جميع التمور. وكذلك بالنسبة للأغنام ضأن ومعز وما إلى ذلك. قال: ولا فرق بين الحاضر والدين. دقيقة، قال ولا فرق بين الحاضر والدين، لا فرق بين الحاضر والدين، يعني في مسألة الضم لا فرق بين الحاضر والدين. فلو كان يعني إنسان بيده 10 مثاقيل من الذهب وقد أقرض إنسانا آخر 100 درهم من الفضة، 100 درهم من الفضة، فهل عليه زكاة أو لا؟ فصل المسألة. أولا هل عليه زكاة أو لا؟ الجواب نعم عليه زكاة. إنسان بيده 10 دنانير، بيده 10 مثاقيل، وقد أقرض إنسانا آخر، أقرض شخصا يونس مثلا بيده 10 مثاقيل من الذهب، وأقرض عبد اللطيف 100 درهم من الفضة، إذا تم الحول هل على يونس أن يزكي؟ الجواب نعم عليه أن يزكي. ماذا يزكي؟ يزكي الذهب ولا الفضة؟ نقول يزكي الذهب فقط لأنه الذي بيده. طيب الفضة متى يزكيها؟ نقول على مذهب الحنابلة يزكيها إذا قبض من عبد اللطيف فإنه يزكيها، ما دام أنه لا يزكيها إلا إذا قبضها، لماذا نحن نلزمه بأن يزكي الذي بيده؟ نقول لأن الذي بيده مع الذي قد أقرضه آخر كلاهما ملك له، إذا ضمينا هذا إلى هذا فإنهما يكملان النصاب. طيب قال رحمه الله تعالى وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل يعني من الذهب ومتاع يعني للتجارة قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع يعني للتجارة قيمته مثلها، فإنه يضم بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة، فإنه يضم بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة. فلو كان مثلا ديابي مثلا بيده 100 درهم وعنده أقمشة يتاجر بها ويبيع فيها، قلنا كم قيمتها؟ قال قيمتها 100 درهم أيضا، فنقول عليك الزكاة يا ديابي، لأن النقد الذي بيدك مع عروض التجارة التي عندك يكملان نصابا. ومثل ذلك لو كان عبد اللطيف بيده مثلا 5 دنانير من الذهب وعنده بضاعة من العطور مثلا تساوي 15 دينارا، 15 مثقالا، فنقول إذا ضم هذه إلى هذه فإنها تكمل نصابا. طيب قال وسيأتينا مزيد بيان لهذا في عروض التجارة إن شاء الله. قال ولو كان ذهب وفضة وعروض، أي ولو كان عنده ذهب وفضة وعروض، قال ضم الجميع في تكميل النصاب. ضم الجميع، جميع هذه الأشياء تضم في تكميل النصاب. فلو كان عند مثلا محمد عنده ذهب قدر 5 دنانير وفضة قدر 50 درهما وعروض تساوي 100 درهم، فهل عليه زكاة؟ الجواب نعم، يضم، إذا ضم الذهب هذا ربع نصاب، الفضة هذا ربع نصاب، العروض هذه تساوي نصف نصاب، إذا ضم الجميع فإنها تكون نصابا، فإنها تكون نصابا. هذا ضم الذهب، الفضة، العروض. الشيء الواحد ممكن يضم بعضه إلى بعض، قال ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ضم الجيد إلى الرديء، يضم المضروب إلى التبر. إيش معنى التبر؟ التبر هو الذهب والفضة قبل أن يصاغ، قبل أن يصاغ، أو حيث لا يزال في تراب المعدن. أما إذا صيغ بعد ذلك استخرج وصفي وصيغ أو سبك فإنها تكون ذهبا أو فضة. قال فهذا كله يضم بعضه إلى بعض، يضم جيد كل جنس يعني إلى رديئه، ومضروبه يعني إلى تبره، المضروب يعني الخالص الذي صفي وسبك وما إلى ذلك. قال ويخرج من كل نوع بحصته، يعني ويجب عليه أن يخرج من كل نوع بحصته، فيخرج من الجيد جيدا ومن الرديء رديئا، قال والأفضل من الأعلى، يعني الأفضل له أن يختار من الأعلى، أن يخرج من الأعلى حتى عن الرديء، والأفضل من الأعلى. قال ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل، قوله رديء عن أعلى مع الفضل اكتب مع زيادة، مع زيادة الفضل، مع زيادة الفضل. يجزئ أن يخرج الرديء عن الأعلى لكن مع زيادة الفضل. مثال، مثل ما لو أخرج مثلا عن الخالص مغشوشا. مثال، أضرب لكم مثال بناء على الذي تقدم لنا قبل قليل. قلت لك قبل قليل، قلت لك قبل قليل أن النصاب إذا حسب بعيار 21 أو 18 فإن وزنه يكون أكثر من النصاب بوزن عيار 24. لماذا؟ لأن عيار 24 خالص وهذه ليست خالصة. فلو أن إنسانا، فلو أن إنسانا عنده ذهب كثير من عيار 24، فوجب عليه ما مجموعه 85 إجراما من الذهب عيار 24، فقال والله أنا لا أريد أن أخرج منه وسأخرج من عيار 18، فكم يجب عليه أن يخرج؟ أولا هل له أن يخرج بهذا الشكل أو لا؟ هل له أن يخرج؟ نعم له أن يخرج. طيب لكن عليه الزيادة، رائع. طيب كم الزيادة هذه؟ كم يزيد 85 جرام من عيار 24، كم يوازيها من عيار 18؟ ذكرنا هذا قبل قليل يا شباب، حسنت، 113.33، 113.33. طيب بقي عندنا مسألة مهمة جدا جدا جدا، ولا شك أنكم تتساءلون عن حكمها، ألا وهي الأوراق النقدية. الأوراق النقدية ما نصابها؟ نصاب الأوراق النقدية التي اليوم بأيدي الناس نصابها هو أدنى النصابين، هو أدنى النصابين، فاكتب هذا عندك، نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين. ما معنى قولنا هو أدنى النصابين؟ معناه انتبه معي، وهذه مسألة أدنى النصابين تمر بنا في ثلاثة مواضع، في زكاة المعدن وفي زكاة الأوراق النقدية وفي زكاة العروض ستأتي. ما معنى أدنى النصابين؟ انتبه معي جيدا. الآن قبل قليل ذكرت لك أن النصاب من الفضة يساوي كم جراما؟ 595 جرام، صح؟ فإذا أردت أن تعرف كم نصاب الأوراق النقدية إذا مقارنة بالفضة، فتقول 595 جرام، 595 في يوم تمام الحول، تحسب هذا، تقول 595 في سعر الجرام اليوم. كم سعر الجرام الفضة اليوم؟ افرض أنه ريالين، أنه ريالان، فتقول 595 في 2 كم يساوي هذا؟ 595 في 2 كم يساوي؟ 1190. فهذه 1190 ريال، هذا تقدير نصاب الأوراق النقدية بالفضة. طيب ننتقل إلى تقدير نصاب الأوراق النقدية بالذهب، فكيف نحسبها؟ نقول كم سعر جرام الذهب اليوم؟ نفرض أنه 100 مثلا، فتقول 85 جرام اللي هي 85 نصاب الذهب الخالص، 85 في مضروبا في 100 الذي هو سعر جرام الذهب اليوم، 85 في 100 كم يساوي؟ هاي شباب كم يساوي؟ أحسنتم 8500. الآن أيهما أدنى النصابين، 8500 ولا 1190؟ هاي شباب 1190 صح؟ فنقول هذا نصاب الأوراق النقدية، هذه نصاب الأوراق النقدية. هذا المفتى به اليوم وهو المناسب لما يذكرونه في البعدل وفي عروض التجارة. بناء على ذلك ففي يوم تمام الحول وهو غالبا عند أكثر الناس في بداية رمضان نقول انظر ما بيدك. إذا كان بيدك ما بيدك في هذا اليوم 1190 ريال، إذا كان سعر الجرام ريالين، إذا كان ما بيدك 1190 وتمت سنة لم تنقص عن 1190 فإن عليك الزكاة. أما إذا كنت تأخذ المكافأة وخلال أسبوعين تطيرها ثم ترجع تأكل التميز والفول ويعني وهكذا فتكون لا زكاة عليك، لأن الحول ينقطع عندك دائما في منتصف الشهر انقطاع، في منتصف الشهر انقطاع وهكذا. طيب إذا كان ينقص عن 1190 فإنه لا زكاة. هذا بالنسبة لحساب نصاب الأوراق النقدية. المسألة الثانية متعلقة بالأوراق النقدية، هي الأوراق، هي أن الأوراق النقدية يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فلو كان مثلا بدر مثلا لو كان بيده نصف نصاب الأوراق النقدية باليورو مثلا ونصف نصاب بالريال، فنقول يضم بعضها إلى بعض ويزكي بحسبها، يزكي بحسبها. طيب يضم بعضها إلى بعض. مسألة ثالثة، الأوراق النقدية تضم إلى عروض التجارة في تكميل النصاب أيضا، كما أنه تقدم لك قبل قليل أن الذهب والفضة يضمان إلى عروض التجارة في تكميل النصاب، فكذلك الأوراق النقدية تضم إلى عروض التجارة في حساب النصاب. هذا جملة ما يهم الإشارة إليه في هذه المحاضرة، ولا بد من إعادة الاستماع إليها حتى يعني تتركز الفائدة أكثر وتتقن. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.